بنجلاديش؟ في في معذر آه. في ظرفيه يكون في بعض الظرف في القرآن. دخلت المسجد، دخلت في المسجد، ماذا يكون بين الفرق؟ وأيضا إيش السر؟ يعني إذا كان الظرف مكان محدود يظهر ما فيه. طيب أنا بجيب جمع يعني كويس، فأحسن علي مريح أصلا في أيام، في أيام من ناحية ساعة. في يوم من أحسن مستمر. طيب خل أنا بجيب لكم شيء بس لا تستعجلون علي. أو يقولون لابد أن يكون بالاضطراد، يعني يقولوا معنى الاضطراد هو أن تتعدى إليه سائر الأفعال مع بقاء تضمنه لذلك العقل. فأقول جلس فوق المنضدة إلى آخره، قلنا هذه مع جميع الأفعال. بخلاف قول دخلت البيت، المعنى دخلت في البيت، فالبيت هنا متضمن المعنى به لكنه غير مضطرد بسائر الافعال. ولا تقول بعت البيت ولا اكلت البيت، يعني بمعنى اني اكلت في البيت، ولا نمت البيت معنى نمت في البيت الى اخره. نمت في البيت، نمت البيت يعني نمت في البيت. ايوه هذا فيه ها؟ لا ما تجي نمت في البيت، التركيب اذا ما يجي اصلا. فالبيت لا يسمى ظرفا لأنه لا يتضمن معنى في بالدراج، أي في جميع الأفعال. يقول هلا، يقولون ليس المظرف بيت، يعني يقول بيت ليس ظرف. مثل في المسجد ما مثل ما الفرق يعني يسميه ما يسميه ظرف. وعلى هذا يلزم إخراج أسماء المقادير من الضبية كالفرسخ والميل ونحوه، فإنها لا تضطرب، لا يضطر التعدي لأفعال إليها، وإنما يتعدى إليها أفعال خاصة من أفعال السير. تقول سرت فرسخا مثلا، لكن ما سرت ميلا ركضت فرسخا، ولا تقول بعت ميلا ولا جلست ميلا ولا نسيت ميلا إلى آخره، يعني لأنها مع أفعال خاصة. المهم هو حقيقة أشكل إشكالاته معنا. يقول ونعود إلى تضمن الظرف معنا فيه، فقد ذكرنا أن الظرف في البحث ما تضمن معنا فيه بالطرد، وهذا فيه نظري. فإن من الظرف ما لا يتضمن معنا فيه، بل إذا قدرت هذا الحرف معه تغير المعنى، وذلك نحن قوله يوم يود واحد لو يعمر ألف سنة، فإنه لا يصح أن تقول يعمر في ألف سنة، لأن المعنى إنما هو يعمر ألف سنة لا في ألف سنة. والفضل ما نقول على الآن، هذا يكون مفعول به مثل يوم التخير التقويم، يعني ما بضر ما يكون ضر. إذا قلت إنه مفعول به ست عليه ما أراد، لكن أنا كنت أفكر قلت ليش ما يكون يعمر في ألف سنة؟ ها؟ لا شيء يقول يكون ظرف ويكون بمعنى لأن المقصود هنا التعجيز والمبالغ فيه في العدد. هو التعجيز، لا المبالغ في العدد، يعني ألف أو أكثر أو ما هو أكثر من ذلك ليس مقصود العدد بذاته، يعني في التعمير، يعني مهما عمر وليس مقصود مهما عمر في وقت. يود أحدهم لو عمروا ألف سنة ولا في ألف سنة، ما حصل لنا معنى يعني هم ما بينا المحذور يا شيخ هو قال لا يصح تقول يعمر في ألف سنة لأن المعنى ما هو يعمر ألف سنة لا في ألف سنة والفرق واضح بين المعنيين فإنك إذا قلت عمر بالدارة في سنتين كان المعنى أنه استغرق لتعميرها مدة سنتين وأما يعمر ألف سنة فمعناه يبقى ألف سنة طيب هو يعمر الدار بقي سنتين هو يعمر بقى في ألف سنة بقى يعني ألف سنة هو يعمر في والله قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فليس المعنى أنه لبث في يوم أو في بعض يوم لأنه حط ظرف هنا هو ويقول لبثنا يوما أو بعض يوم يعني ظرف لكن يقول ليس المعنى أنه لبث في يوم أو في بعض يوم لأن الظرفية ما تقتضي استيعاب المدة يا أخي إذا قال إذا صحيح. ها صحيح. إذا قال سرت المحرمة غير سرت يوم الجمعة إذا قال سرت يوم الجمعة يعني سرت فيه بعض الوقت يعني إذا سار بعض الوقت بعض يوم الجمعة يجوز أن تقول أي لأن الظرف يعني يطلق الجزء أي لكن إذا قال سرت المحرم استوعب المحرم كله لأن أصل المحرم ما هو الظرف الأصل فيه إنه اسم لكنه استعمل في الظرفية فالمحرم هو اسم للشهر ذا كله فأصبح مفعولا سواء قلت مفعولا ولا قلت مفعول على الاتساع ولا قلت تشبيه بالمفعول ولا قلت يتوث المهم من حيث المعنى عند العرب سرت المحرم يعني استوعبت المسير لكن إذا قلت سرت شهر رمضان يعني سرت فيه وهنا يقال قالوا لبثنا يوما فقال هذا مفعول لو كان مفعول ما تجي على كذا ظرف نعم لأن لو كان ظرف ما يحتاج يقول بعض يوم شلون تصير لبثت يوما يعني في يوم يعني في يوم هم يقول بقى بعض يوم ما تجي تقول لبثت في يوم يعني بعض ما يلزم كل اليوم فأنا أظن أنه أمثلتهم هيك يمسكني هذول من باب المثل هو بعض الأمثلة هو نفسه يتنازعان هذا هو وخاصة يكون في الزمن المخصوص أو وقت المخصوص يعني إذا كان الظرف محدود يختلفون فيه هل هو من باب مفعول به أو مفعول به؟ أيوه على كل حال هو الآن بيقول يعترض على أنه بتقدير معنى إيه يقول أنا أشوف أنه اعتراضه هذا فيه نظر لكن يقول فليس الظرف سلام إذا قال ليس فليس الظرف إذا ما يتضمن فيه بالتراد حسب هذا نوع واحد من الظرف وإنما الظرف على ثلاثة أقسام في معنى ما تضمن معنى فيه أي ما حل فيه الحدث وذلك نحو جئت يوم الخميس ثانيا ما دل على مدة أو مقدار زمان الحدث أو مكانه وذلك نحو سخرها عليهم سبع ليال يوم يوجد يقول له يا عمر ألف سنة إذا ما دل على مدة مقدار الحدث يعني على الزمن كله وهذا نقول مفهوم سرت يومين سرت ميلين يعني محدد العدد ما دل على عدد أزمنة الحدث أو أمكنته نحو أن تقول فعدت هذا سبعة أيام وش الفرق بينه وبين اللي سخر عليه سبع ليال قال تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع هذا الأماكن مقاعد للسمع المقاعد هنا ما يدل على معنى لكن هو يقول مقاعد يعني في مقاعد بس ما فيها هذه وش اللي يمنع أنه يقول فيها في مقاعد والذي ينطبق عليه أحد النحاة القسم الأول، الثاني والثالث لا ينطبق عليه الأنف. وعند الكوفيين إنما يكون العمل في جميع نحو سخرها عليهم سبع ليال ونحن جلست 50 دقيقة ليس ظرفا، وإنما هو يلتزم انتصاب المشبه بالنبي، لأن الضرب عندهم منتصب على تقديري فيه. إذن هو حبيل يعني نقض كلامه، وإذا عمل فعل الظرف لم يتقدر عندهم فيه فيه، لأن فيه يقتضي عندهم التبعيض، وإنما جعلوها مشبها بالمفعول. أول ما قلت كلمة كويسة، وإنما جعلوه مشبها بالمفعول لا مفعولا، لأنهم رأوه ينتصب بعد الأفعال اللازمة. قال أبو حيان وما ذهبوا إليه باطل، لأنهم بنوا على أن فيه تقتضي التبعيض، وإنما هي للوعاء. قال تعالى فرسلنا عليه بن حصرصر في أيام من نحوسات، فأدخل فيه على الأيام، والفعل واقع في جميعها بدليل سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. يقول فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. لكن التقرير اللي هو كرر يعني أن في لازم يكون في معنى تبعيض ليس بالصحيح. كيف شيخ؟ وقال أن في يعني يدل على تبعيض. لا يلزم تبعيض، ولكن هو يدل على تبعيض والكمال. يأتي الإشكال هذا في أيام نحسات، يأتي الإشكال هذا حينما نقول هو لازم يدل على تبعيض. لا، هو الظرف قد يدل على تبعيض وقد يدل على الكل. يعني هو لازم يكون في بعض. نعم، يكونوا في بعض، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. إيه بس أنا ودي من هذا كله أعرف شو الفرق إذا عبر بالضبط وإذا عرب بالمفعول. إيه إذا عبر بالمفعول يستوعب، وإذا عبر بالضبط قد يستوعب. قد لا يستوعب. لو شو الفرق؟ وهذا. وهذا صح، إذا كان ما أراد أن يستوعب يعبر بالضبط. لكن إذا كان هو مستوعب مثل هنا، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، وهو مستوعب، ليش ما يقول اجعلها مفعول؟ سخرنا عليهم سبع ليال، مثل ما قال سخرنا عليهم سبع ليال، لازم للظرف الوضع. يعني إذا قال سخرها عليهم سبع ليال، مش تعرف سبع ليال مفعول أو شبه مفهوم كما يقولون. ها؟ يقول أنت هم يقولون شبيه بالمفهوم. إيه. والبصريين أظنهم يقولون ظرف. لكن الظرف قد يستوعب. طيب هو ليش عبر كذا؟ البصريين أقعد. قال فترى القوم فيها صرعى. بتلك الأيام. أدخل في على ضمير الأيام والليالي، مع أن الرؤية متصلة في جميعها. قال ويمكن رد أبي حيان بأن الآية ذكرت الأيام منكرة، والأيام النحسات كثيرة، وأيام عاد منها وتكون للتبعيض. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام، هذه منكرة، والأيام النحسات كثيرة، وأيام عاد منها فتكون للتبعيض. لكن يوم قال كان يقصد أيام النحسات كانت كثيرة، وكان هذا في بعضها، وهذه من أشدها يمكن أو أكثرها، ولكن قوله سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام، هذا النص صحيح. حلو كذا. إذا استعمل الظرفية خلاص. إذا فأرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، في أيام النحسات من الأيام التي سلطها الله عليهم، وليس المقصود عين الأيام ذولي النحسات بس، هذولي أن أيام النحسات كثيرة وذولي منهم، ويكون الظرفية على فهم ويكون التغيير ولن تستغرق ولن فهم الله تعالى. هذا الذي يظهر انه اذا استعمل الظرفيه يقصد التبعيد، واذا استعمل المفعول به فهو يريد الاستيعاب. هذه خلاصة الدرس اليوم. ولذلك نرجع الكلام سيبويه اللي هو يقول إذا قال سرت شهر المحرم ولا سرت المحرم، بس وهي القاعدة. إذا قال سرت المحرم أراد الاستيعاب، وإذا قال سرت شهر المحرم يعني فيه. فما شهد منكم مشارة يعني في الشهر، لأن الشهر ظرف. من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، رمضان ما هو ظرف أصلا، هو اسم، اسم الشهر هذا. فمعناه يدل على الاستيعاب، أنك تستيعب الشهر كله ولا تنتقل إلى ستة أيام من شوال إلا بعد أن تتمه. يا باطل هذا في إشكال يختلف فيه. جيد هذا كنا قبل ناقشنا. أيوة. لا ولقي بعض السراج وأرسل كذا رسالة. لازم عندي إشكال وش الإشكال عند السراج؟ يعني هل هل هل هل يسام يعني أيام ست شوال قبل القضاء رمضان؟ عندك رسالة فيها؟ في رمضان معادل هذا رمضان وقبل رمضان معادل كان لك فتوى لك فتوى يعني لا لا ليس ناخذ من شيء الطريف يقول كذا اي عبد الله بس ارسلت له شيء ايوه فيقول لا هي كلام يعني يكثر فيها الكلام في الاونه الاخيره انه يجوز ان تصوم ست من شوال قبل ان تقضي رمضان تقضي رمضان وانه ما في دليل على ذلك وان عائشه كانت يعني تقول لا تقضي الا في شعبان ويبعد ان عائشه تترك النوافل في نفس الشهر ومن هذا الكلام طب عائشه اذا منها ما استطاعت تصوم الفرض الا في شعبان هل النوافل من باب اولى لا ما هو الذي دعاها إلى أن تفعل ذلك شيء أعظم من النوافل كلها مكان النبي صلى الله عليه وسلم منه وين هذا وين وين يا أخي تفقه غريب يعني طيب ولا تصوم عرفة ولو كان ولو اقتضى أنها ما تصوم عرفة ولا محرم ولا محرم هذا حال خاص هذا ولا كيف توجه إن ما تقضي صيام رمضان ها إلا بشعبان يعني واحد عنده السنة كلها ما بقى يقضي إلا بشعبان المكان اللي بسلم المكان اللي سلم منها أكيد إنه أمر عظيم عندها تترك النوافل كلها لأجل الحديث وشو يقول من صام رمضان فأتبعه ستة من شوال إن القاعدة يقول إنه إذا عبر بالظرف اللي هو في أصله ظرف فإنه بمعنى في وتكون فيه هنا اللي هو أراد أن ينقضها غير منقوضة ويخرب علينا حقيقة القاعدة هنا فيها والصواب أن نقول إيه خلاص النحات مستقرة على كذا كيف واحد يجي ينقض أمر قالوه بهذه السهولة وفي نظري لا وجهة نظرك غلط فإنه هو بمعنى في فالظرف فإذا يقول سيبويه إذا قال سرت شهر محرم شهر هذه نصف الظرفية فمعنى سرت فيه لكن يقول أردت تقول سرت المحرمة سرت صفر محرم صفر أسماء الشهور هذه هي أصل علم على هذه الجملة من الأيام فإذا قال سرت المحرم يعني سرت هذه الأيام كلها أظن هذا واضح نفس ما نتكلم ولذلك قال فمن شهد منكم الشهر يعني في الشهر لم يقول واذا من شهده اي ومن قال من شهده ومن قال من قال شهر رمضان شهر رمضان ما قال رمضان قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران ما انزل فيه كله لو قال رمضان كان يصير القران نزل فيه كل رمضان لما كان قال شهر يعني هو انزل في ليله ظرف ظرف شهر ظرف لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستة من شوال يعني من صام رمضان هذا الشهر كله يسمى رمضان واتبعه 666 شهر تكون بعد صيام رمضان كله، لانه ما قال من صام شهر رمضان. لو قال من صام شهر رمضان كان معنى من صام في شهر رمضان، ويصدق عليه هنا انه لو ما كمل رمضان وصام شوال صدق صح له. فكان هذا من الاسرار بان مثلا ترك لفظ القران وما قال شهر رمضان وقال رمضان، وهو حريص على ان يحافظ على لفظ القران. القران قال شهر رمضان بسر، والمسلم قال رمضان بسر. وهذه فائده من السهيلي هذه الزخير. بس هذه انتهينا من درس اليوم، لا الحق الحق اليوم مقدمه بس. نبدأ موضوعنا ولا ود أن نتأخر. الحقيقة أننا أنا شباب لاحظت ملاحظة ما أدري توافقونني عليها أو لا، أنا لاحظت بعض المفسرين أحيانا في بعض الآيات يبدع، يعني يأتي بأشياء ما هذا معروف. ها معروف، أحيانا يفتح الله عليك وأحيانا ما يفتح. يعني أحيانا تقرأ في مكان أنت هذا ذكروا هذا مثلاً، يعني مثلاً سعد بعض المواضع يعني يقول ما شاء الله، يعني تقرأ في مواضع هكذا. أنا أقرأ من المفسرين أحيانا أتعب، ولا جيت عند واحد يا الله كفاني ما يعني. لذلك عندي مشكلة حقيقة في التحضير، هو إني تلقاني أكتبها في الكتاب ده مرة أكتب هذا ومرة أكتب هذا، أنا بكتب مصدر واحد، وهذه فسدت علي أشياء كنت أكتبها ما أدري وين كتبها، ضاعت علي لأني ما أدري وين هي. أحتاج أروح أقلب الكتب. لا تأخذ مثلا تفسير أعتمد عليه؟ لا عجزت يعني. لا بس عليه تحيلون مثلا هذا المبحث مثلا في هنا بس هذا ابن كثير وهي باحث أكتب على ذا. أيوة وعندي مثلا أنا من جيني حاطه كمصدر أقول له مثلا هنا أنظر. أيوة أضواء البيان حلوة، لأنه أستثقل أن يروح أقرأ هنا وأروح أنا أكتب هنا أحيانا. صحيح يعني تزعجني شوي، فلذلك والله ما أدري وين أكتب بعض المرات، والله أني أروح أدور الشيء أتعب أذكر اللي كنت بحثته وأني أروح أدوره يلا هنقى. سم؟ سم؟ مطبوط في آية وفراغ، آية وفراغ مطبوط كامل وفراغ. يعني في التفسير يعطون مصحف، يعني المشايخ اللي يملون يسجلون يعني زي دورات. اي كل كل جزء على حده. اي ما هذه كان اعتمد كتاب معين، بس انا مشكله الان مثلا راح اقرا بالشنطه اللي قلت شنطه البحث هذا خلوه عندكم. نفس الكلام كان عندي التفسير من جرير وين قرأته هنا. اي صح ثقيله علي احيانا كتاب كثير من هنا وهنا ولا هنا وهنا. أحيانا تجينا الفكرة وأنا مكان معين يا أخي تضيع عليك صعب. طيب خلونا أنا هذا الشنقيطي هنا أبدع الحقيقة. الشيخ عبد الله قريته تعليقاته كانت أيوة. جيدة جدا، وهو بحث رائع في الآيات. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لو بدنا نطول فيها بدنا نمشي. وش الآية اللي كانت معنا؟ انتهينا من كل سنة أكثر شيء جدل وما منع الناس 55. طيب شو هو الفرق بين الناس والإنسان؟ وناس وناس أصلاً أنا عندي ما عندي في برضه وناس ها في القرآن أناسية كثير وناس قد علم كل أناس هي مشرب وناس هناك وناس هنا ناس. عندكم شيء فيها عبارة حتى هم يقول الناس وناس الإنسان أنا زمان قرأت نسيت شيء في فرق بينهم. لا أنا قريت شيخ بس تشيري ما أنا مقتنع بروح. أنا ما أقدر أحفظ شيء ما أنا مقتنع، يعني الأقوال اللي تقال وأنا ما أقتنع فيها ما أحفظها. طيب وما منع الناس أيوه قال يتعلمون عن سيئهم جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلى أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبل. هذه الآية يقول وما منع الناس أن يؤمنوا وذكر هنا رحمه الله أنه هذا المانع الذي منع الناس هل هو مانع حقيقي ولا مانع عادي؟ وما الفرق بينهما؟ من ذكر هنا شيء؟ لا حال إلى دفعهم الطلاب. لا بس ذكرها هنا. اي باختصار قال منع عادي رجعت الدعم دفع الاهانة والاضطراب وقرأتها يعني يقول هنا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين وفي قوله تعالى وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا هنا هذا الاسلوب وما منع الناس ان يؤمنوا إلا هذا سبب إيش؟ قصد. طيب. هل يكون في تعارض هنا بين أن يقول وما منع الناس أن يؤمنوا الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين وبين قول وما منع الناس أن يؤمنوا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا بعث الله بشرا رسولا فهنا حصر المانع في أنه قالوا أبعث الله بشرا رسولا بتلك الآية وهنا حصر المانع بأنهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين فهذا يعني في الظاهر تعاون والجواب عن أنه قال رحمه الله أنه أن هناك مانع حقيقي وهناك مانع عادي فالمانع العادي يجوز تخلفه والمانع الحقيقي لا يجوز تخلفه فالذي عندنا في الآية هنا هل هو مانع حقيقي ولا مانع عادي؟ عادي. لا مانع حقيقي. هنا. هنا. قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلى أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب القبل. إحنا إذا فهمنا العادي والحقيقي فهمنا معنى. فهنا في الآية السابقة خلونا في الآية السابقة ومن ثم نأتي للآية نذكر تفسيرها فيتبين لنا هو حقيقي ولا عادي. ففي الآية السابقة قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى قال بعث الله بشرا رسولا هذا مانع يقول عادي يمكن يجوز تخلفه يعني كان المانع عند الناس أن لا يؤمنوا أنهم يقول هذا بشر لو جاءنا ملك عملنا كذا لكن هذا يمكن تخلفه يستغرب الكافر بعث بشر بعدين يؤمن صح هذا وارد لكن هنا ناتي نشوف معنى الآية قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم أولا هو ليش ما اكتفى بقوله أن يؤمنوا حتى قال ويستغفروا ربهم طيب هذا ما ورد له نظير في قصة الأنبياء استغفار درسنا احنا في سورة نوح وش كان قال الله عز وجل عن نوح والرجلين قال لهم لولا تستغفر الله لعلكم ترحمون أو شيء في سورة ياسين قال لولا تستغفر الله لعلكم ترحمون قال اغفرنا لك ومعك طيب ونوح ايش قال فقلت استغفر ربكم يرسل السماء لا قبلها لقد ارسلنا نوحا الى قومي ان انذر قومك من قبله قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون هذه ان يؤمن ها هي هي ان يؤمن ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ثم بعدين قال ويأخذون إن أجى الله إذا جاء لا يأخذ قارب إلى بقر قال قد يستغفر ربكم إنه كان غفارا فهو دعاهم إلى الإيمان دعاهم إلى الاستغفار هذا واقع طيب إذن هنا كيف يجمع بينهما؟ قد ما منع الناس يعني قصدي ما الغرض من الجمع بينهما؟ أليس الإيمان يجب ما قبله؟ فلما قد ما منع الناس يؤمنون جاءهم الهدى؟ هو الاستغفار يقلب السيئات حسنات في الفرقان. بس هذا خطاب المؤمن، لكن هذا خطاب كافر. ليس يعني له تبديل، ها؟ ليس له تبديل السيئات إلى الحسنات. إلا بس هو ألا يكفي الإيمان إذا آمن؟ لا، إذا آمن لم تقلب حسناته السيئات حسنات. لا، حديث حكيم بن حزام قال أسلمت على ما؟ إيه أسلمت، هذا من الخير. هذا من الخير، ليس لسيئة في الفرقان. إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. إيه، لكن يعني هذا ما فيه استغفار. تاب صح، توبة. لكن الكافر إذا تاب، إذا آمن تاب، هذه توبة. إيش قال ويستغفر ربه؟ يعني يظهر الله أعلم أنه قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. شوف، قال ويستغفروا فعل مضارع، وشوف في دفع مضارع الاستمرار، وأيضا قال ربهم، حتى إلى قوله ربهم، وفي فائدة نذكرهم بتربية وإنعام. فهل السياق هنا هو سياق يبين خطأهم وذنبهم وحالهم السيء، فلذلك ناسب أن يطلب منهم الاستغفار أو يذكرهم بالاستغفار بأنهم مذنبون؟ ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى؟ وإذ هنا وش معناها؟ إذ فجأة، ها؟ إذ علي؟ طيب، هو يذكر لنا أشياء أنا فيها إشكالات، إحنا بنجيلها بعد أسبوع. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى؟ إذ أليس الضرب؟ الظرفيه على بابي. على بابي. طيب، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبل؟ ما معنى إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبل؟ فذكر شيئا وقارن بينهم بحرف الواو أو، فقال إلا أن تأتيهم سنة الأولين. وما معنى أن تأتيهم سنة الأولين؟ هلاك. ها؟ هلاك، الهلاك. طيب، أو يأتيهم العذاب قبلا، الهلاك يعني يأتيهم الهلاك أو يأتيهم الهلاك. ما هذا صح؟ إذن وش معنى أن تأتيهم سنة الأولين؟ طريقة أولين في التذهيب والعناد، إلا أن تأتيهم سنة الأولين في العناد ورد الحق، أو يأتيهم العذاب قبلا، هذا الهلاك صح؟ يعني هنا الشرقيطي شو يقول فيها قولان. الأول أن معنى الآية ما منع الناس من الإيمان والاستغفار جاءتهم الرسل بالبينات وضعت إلا ما سبق في علمنا من أنهم لا يؤمنون فليستمرون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين، أي سنتنا بإلهكم بالعذاب المستأصل، أو يأتيهم العذاب قبلا. برضو هذه في أشكال كذا. ثم هو يقول هذا قول معروف عند أهل العلم. يقول الآن ما معنى الآية ما منع من الإيمان والاستغفار إلا ما سبق يعني أنهم لا يؤمنون بل يستمرون حتى تأتي سنة الأولين، أي سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستأصل. طيب، إذا أو يأتيهم العذاب قبلا، وش يكون معناها؟ في يوم القيامة؟ إيه أحسن ما رأيت من كلام فسيرين إنهم قالوا أو يأتيهم العذاب قبل يوم القيامة، يعني يكون هذا عذاب الدنيا وهذا عذاب الآخرة، أحسن من أن يكون تكرر الكلام إن يعني يأتيهم فنة الأولين في العذاب المستأصل كقوم عاد ونوح وصالح، أو يأتيهم العذاب القبلة يوم القيامة، وإن كان بعضهم يقول لا تشمل العذاب القبلة يشمل الدنيا والآخرة، لكن الذي يظهر من ظاهر السياق حنه الأول في الدنيا والثاني في الآخرة، يقول يكون في تكرار، وهم ذكر قول ثاني في الآية أن تحتمل أن يكون في مضاف محذوف تقديره إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأول، ومن حيث المعنى ما في فرق ترى هم معي هتم يا شباب لا حيث هو إلى الآن ما فيش فرق إلا طلبه، لكن الفرق أنه ما تقدر بعد ذلك يعني عناد بس هو كله عناد، يعني يقول الأول ما منع الناس يؤمنوا إلا ما سبق في علمنا من أنهم تأتيهم في النقل الأول، القول الثاني أن في الآية مضاف محذوف تقديره وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم في النقل الأول، وكل المعنيين ورد فيها القرآن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون وجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، هذا المعنى الأول. الثاني قول فأخذ علينا بكسف من السماء إن كنت من الصادقين، استجيالهم بالعذاب في آيات كثيرة، أما زي سنة الأولين قول واحد كيف؟ سواء هذه ولا هذه وقول واحد واحد إيه؟ بس الفرق بين بالتقدير نقدر طلبهم ولا نقدر من أن تأتيهم، معي أنتم؟ هذا ما يهم التقدير لأنه ما في فرق من حيث المعنى، بس الفرق الآن هل سنة الأولين هي نفسها يأتيهم العذاب قبولا؟ ما يصلح أنك تجعلها مكررة، فنقول أن تأتيهم سنة الأولين هذا هو العذاب المسلسل، أو يأتيهم العذاب قبولا هذا هو عذاب يوم القيامة، والله أعلم. هذا شيء ممكن قال شيء عندك؟ لا يعني التمس هو تكلم عن القراءة قبولا وقبالا آخر نجي هذه يعني والله ما تعبري مثل هذا الآية ترى قرأت فيها لين قبل استعدت في الآية وما خلصت شيء، حتى المفسرين يا أخي أقوالهم فيها ما حرروها يعني ما أدري لا محت ذهني شيء أفكر يعني كويس. ويقول قبولا هو جمع فأن يأتيهم من العذاب ألوان وضروب، فممكن نقول هذا في الدنيا إذن، ولكن زي قوم موسى جاءهم 9 آيات يعني كان أنواع من العذاب يأتي ليس العذاب المستأصل، سنة الأولين هو عذاب المستأصل ويأتي عذاب قبول هذا يعني تنبيهات يكون هذا العذاب المستأصل وهذا العذاب المتنوع، فهل يقدم المستأصل على المتنوع؟ بس هذا على قراءة إيه. هذا على قراءة والقراءة هذه قد تحمل على قبلة للمعلومية، يبقى يقعد ناخذ القراءة خلينا نجيهم، بس يا أخي أنا رأيت الشنقيطي هنا قال له قول وحتى التعليل والتنوير قال له قول، وأنا هذا محذوف كان هنا النسخة ذي محذوف في الشاملة، يقول رحمه الله حتى تأتيهم فنة الأول أي سنتنا في إهلاكهم بالعذاب المستأصل أو يأتيهم العذاب قبلا، والظاهر أن أو اقرأ تكفى واقرأ لي هذه فكوها لي اللي تحتها خط أو وش هذا محذوف من نسخة الشاملة، والظاهر أن أو في هذه الآية مانعة الخلود، مش مانعة الخلود معنى مانعة الخلود مانعة الخلود أيوة يعني لنا يقولون أو هذا إما هذا إما هذا لا يرفعان كما يقولون لا يرفع لا يرفعان كنقيض كان نقيضا فيقول يعني فهي التعبير هذا من يعبر فيه ها من يعبر فيه ما أدري ولكن يعني ما أنا هو خير أنا رحت أقول من يعبر هذا التعبير ما لقى حتى هو ما لقيت لأنهم يقولون يعني لا يخلو إما هذا إما هذا لا يخلو الاثنين مع بعض لا يرفعان أصولي هذا أصولي نقيضا يا شيخ لا يرفع عن أيوة. يعني إذا عبر بالأو يعني إذا عبر بأو إما يكون هذا إما يكون هذا ولكن لا يرفع عن اثنين مع بعض هذا هو معناه أو مو هذا هو معناه أو إيه هو هذا وهو يقول بس معنى يدخل نفسه شيء أنا إيش معنى أو يدل على أحد الأمرين أيوة لابد إنه يشمل أحد الأمرين أيوة لازم يكون واحد منهم طيب هو معنى الخلوق يعني ما ما يأخذ اثنان أو ما هذا مو هذا أيوة هو هذا بس طيب نفس الشيء ما في شيء جديد يعني لا ما يعني يقول هو والظاهر أن أو في هذه الآية يعني في شيء خذان أو غير هذا ما أدري أنا لا أعلم إذا عندكم شيء آخر أو هذا عبد الله شغلك والله إن شاء الله تجيبه لنا يا عبد الله كثير ما كان أنا ما أجيبه أي شيء لا عبد الله يجيبها عنده لأن هذه أصولية دي لا وأيضا قلنا الفرق بين عموم ال هذا إيه لا أنت إيه فرق بين المفرد مضاف عموم مفرد مضاف وجمع مضاف طيب هنا برضو أو أذكر تكلم بيه بكلام يعني لا يخلو ما يكون هذا ما يقول وأو هنا هي التي بمعنى إله معنى إله؟ إيه هذا بعد نذكر يا شيخ لا في هذا أو يزيدون يعني في يونس ايه؟ أو يزيدون ايه؟ بعضك على بل بعضك على إله إيش معنى إله طيب إله يعني هذا من 100,000 إلى مثلا إلى هذا وبعض ردوا على هذا يعني ليش ما قال إذا إله على طول هذا معنى محزن أصلا إلى ما له معنى يا أخي صراحة هذا طريقة التخلص بس من إشكال وحل الإشكال سهل إن هذا في يوم القيامة هذا في الدنيا وهذا في يوم القيامة وبس انتهى لا سبب الترجيح سبب الترجيح لأنه قال سنة الأولين كان في الدنيا أي. سبب الترجيح انه ذكر شيئين هل يمكن يتكرر الشيء يقول ان ياتيهم العذاب في الدنيا وياتيهم العذاب في الدنيا لا ايضا او هو اصل في يعني يكون شيء اخر ما يكون في شيء واحد طيب احنا نقول كذا ونقول يعني تكرر الشيء مرتين ان ياتي لا وما معناه ان ياتيهم يعني ياتيهم العذاب في الدنيا او ياتيهم العذاب قبلا في الدنيا ما يحصل ما تحصل معنا على أنه هنا يقول ومعنى تأتيهم سنة الأول تحل فيهم وتأتريهم أي تلقى في نفوسهم وتسول إليهم والمعنى أنهم يشبهون خلق من كان قبلهم من أهل الضلال ويقلدونهم كما قال تعالى تواصوا به بل هم قوم طاغة وسنة الأولين طريقتهم في الكفر وإضافة السنة إليهم تشبه إضافة المصدر إلى فاعله أي السنة التي سنها الأول وإسناد منع من المن إلى إتيان سنة الأولين استعارة والمعنى ومن منع الناس يؤمن إلا الذي منع الأولين قبلهم من عادة العاد من عادة العناد والطغيان وطريقتهم في تكذيب الرسل والاستخفاف بهم يعني ما جعلوا عذاب جعلوا جعلوا العناد لكن هذا يشكل هذا يشكل لأنك اقرأ الآية التي بعدها ومن المسلمين والمشركين والمدرين ولين قال وبعدها لا يعني بعدها ومن أظلم من ذكر بآياته إذن قال فعرض عنها ونسي ما قدمت وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا هذه الآية هي اللي تتكلم بهذا المعنى وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا من منع الآياتين شلون؟ من منع الآياتين يذكر فيه نفس المعنى مسألة تأكيد لأن التأسيس أولى بالتأكيد. أي بس إذا كان التأسيس يعني واضح. يعني. وليس نصا في ذلك. وليس نصا. تخلص هذا بس. يعني سنة الأولين شيء مبهم. ما ندري هو سنتهم عادتهم ولا السنة هو العذاب المسلسل. فأنت تفسرها بما يدل عليه سياق الكلام. على سياق الكلام قال ذكر شيء سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، فالذي يظهر أنه كله في العذاب يأتيهم ما قال إلا أن يطبعوا على هذا ولا أن يكونوا على سنة الأولين، إلا أن تأتيهم. طيب ولو اتفق بأحدهما أتى بالمعنى ومن أحسن يمين رجاءهم هدى إلا أن تأتيهم سنة الأولين، وتأتي الآية جاء المعنى تماما. وما فائدة أو يأتيهم العذاب القبلا المقصود به يوم القيامة؟ ما علاقة ذلك بالهداية؟ يعني إسناد الإيمان إلى التيانب الاستئصال يعني ليدل منهم على أنهم لو جاءهم الاستئصال فسيؤمنوا، لو جاءهم العذاب فسيؤمنوا إذا نفع العذاب، كما في سورة الإسراء لو جاءنا بشرا ليس برسول سنؤمن. طيب لو جاء عذاب يوم القيامة ما فائدة ذكر العذاب هنا بيوم القيامة؟ قبل الحين إذا قال المعنى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أنت ما معنى عندك إلا أن تأتيهم سنة الأولين؟ المعنى يترشح عندك معنى العذاب صحيح، يعني العذاب في الدنيا الاستئصال إيه، وأنه لو جاءهم يعني بدون آية سورة يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فلو جاءهم العذاب فآمنوا فكشف الله عنهم العذاب فيصح ذلك منهم على يعني مقصود الآية والناس يؤمنون جاءهم هدى إلا أن تأتيهم سنة الأولين. لا ما يتكلم عن الإيمان، هو يتكلم عن المنع، منع من الإيمان، ما هو المانع من هذا؟ إيه ليس هم حينما يشوفون عذاب يؤمنون، حنا نقول وما منع الناس يؤمنوا ويستغفروا ربهم وما منع الناس يؤمنوا جاءهم هدى ويستغفروا إلا أن تأتيهم سنة الأولين، وش معنى إلا أن تأتيهم سنة الأولين؟ هو يقول الشيخ وأنت موافق عليه كأنك تقول أنهم يستمرون يعني إلا أن تأتيهم سنة الأولين، وش سنة الأولين؟ هي استمرار الأولين على العناد والكفر حتى يأتيهم العذاب المستأصل، كذا هذا المعنى، أو يأتيهم العذاب قبلا. وش يأتيهم العذاب قبلا؟ عيانا ألوانا يعني متى في الدنيا؟ صار كلام مكرر. طيب تقصد هذا الكلام؟ ها؟ تقصد الكلام هذا كلام شقيق؟ إيه. وأنا موافق عليه. إيه. لكن هو. بس العذاب قبل إذا يزالون في التكذيب إلى أن يأتيهم العذاب قبل. إيه. وأنا موافق على المعنى ده. لأن يقول هذا المعنى هو الذي ترتب عليه زيادة في المعنى. وكلام التحريف والتنوير ما راق لي لأنه مقتضى كلامه فقط إلا أن تأتيهم سنة الأولين يأتيهم العناد. العناد هذا ما بيأتيهم، الذي يأتيهم العذاب. ما يقال عن العناد أنه يأتيهم إلا أن يكون على سنة الأولين مثلا، ما هو إلا أن تأتيهم سنة التعبير بتأتيهم يأبى ما ذهب إليه صاحب التحرير التنوير. وأنت شيخ عندك لو بالتحليل بالجرير ما نقل عن السلب شيء؟ ترى نقول السلب حلو خالص، أنا قرأتها بس جيت هم ذكروا في قبل وقبل فجأة وعيان وهذا بس ما هو يقول وما معنى هؤلاء المشركين يا محمد الإيمان بالله إذ جاءهم بيان الله وعلموا صحة ما تدعوهم إليه وحقيقته والاستغفار مما هم عليه مقيمون من شرك بالله مجيئهم سنتنا في أمثال من الأمم المكذبة رسلها قبلهم أو إتيانهم العذاب قبولا. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعض معنى أن يأتيهم العذاب فجأة. لا ترك هذا اللي قبله أيوه. إلا مجيئهم سنتنا في أمثالهم من الأمم المكذبة رسلها قبلهم أو إتيانهم العذاب قبولا. خلاص يعني هو هذا، والعذاب عيانا أو فجأة أو قبلا أو هذا لا يمنع، يعني هذا ما وصف عذاب الآخرة ما يمنع هذا. على كل حال أنا ترى الآية دي أنا ما هي إذا بس أنا طلت فيها وأصطهي خلاص ننتهي مني ما ودنا نطول فيها. إذن هذا المانع الآن مانع حقيقي ولا مانع عادي؟ مانع حقيقي. مانع حقيقي يعني لأن عذاب الله لا يمكن أن يتخلف كذا، فهذا المانع في هذا الآية مانع عادي ممكن يتخلف ولا مانع حقيقي؟ لا يتخلف، مانع حقيقي لا يتخلف، لأن الله عز وجل سنة والماضي في هلاك القوم لا يمكن تتخلف. فهذا هو وجه الجمع بينها وبين الآية أخرى ونحن سيؤمن بالجاء والهدى إلا أن قالوا بعث الله بشرا رسولا، هذا مانع عادي ممكن يتخلف ويؤمن، هنا لا يمكن يؤمن. طيب أو يأتيهم العذاب قبلا، قبلا ورد في قراءة قبلا وقبلا، أما قوله قبلا بالكسر فهو معينا، وبعضهم قال فجأة، ولكن فجأة ما يعرف معنى قبلا فجأة، إنما المقصود بقبلا يعني عيانا. وأما قراءة قبلا فبعضهم حملها على معنى قبلا وجعل قبلا بمعنى مقابلة، وأنا ذكروا عن أبي عبيدة. والمعنى الآخر قالوا قبلا بمعنى جمع قبيل، يعني كأنه أنواع من العذاب متعددة، وعليه على هذا المعنى يكون فائدة القراءتين أو يأتيهم العذاب قبلا يعني يأتيهم عيانا ويأتيهم عيانا ويأتيهم أنواعا، وهذا أشد في الترهيب، وهذا أشد في الترهيب. والقول الآخر حقيقة ترى ليس عليها، هو الناس يقول يا بيه ما ذكروا المسلمين اللي هو قبلا بمعنى قبلا، والأصل أنه ما يصير مثله، الأصل أنه لا يكون مثله، لابد من اختلافه. طيب شيخ عندنا في الحديث أن يأتي أبو عبيدة، قد يكون خطأ ويكون أبو عبيد، هل يحصل هذا في التفسير إذن؟ كيف أنهم يقولون إيش؟ يعني مثلا في فتح الباري يقول قال أبو عبيدة، هو يكون أبو عبيد. يا أخي أنا ما أدري وش من لنا أيوه. لا هذا في الحديث بعض، لأن أبو عبيد له مثلا غريب، كان يعني يتكلم في غريب الحديث، وأبو عبيدة هذا له غريب. هذا أبو عبيدة. وفي التفسير لا شيخ في الحديث يحتمل هذا وهذا. في الحديث؟ في الحديث. لأن هم متى هذا متى هذا؟ ها؟ أبو عبيدة قبله شوية. معمر بن المثنى. إيه. وأبو عبيد متأخر. أبو عبيد يدخل بعد أبو عبيدة. أيوه. يدخل؟ ينقل ينقل. أي من ينقل الثاني؟ أبو عبيد. أبو القاسم بن سلام ينقل من معمر بن المثنى. ففي الحديث أحيانا يختلف، هل هذا قول أبو عبيدة أو أبو عبيدة؟ أنا بعد حتى أظن في التفسير إذن هذا لا أظن أنه حصل في التصحيف. إيه هو هذا في الحديث بعد، لأن كان أبو عبيد يتكلم في الحديث. أبو عبيد لكن أبو عبيدة يعني هو لغوية ممكن يبين معنا هنا هنا وش ظنك أبو عبيد ولا أبو عبيدة؟ لا في التفسير أنا ترجح أنه أبو عبيدة. عبيدة لا أبو عبيد له كتاب، ولكن هذا الكتاب ما هذا نصوص كثيرة ما في فيه هذا مجاز القرآن. لعبيدة. أيوة أبو عبيدة يعني كثير من ينقل يعني عنه مجاز القرآن ما في شيء منه. والله واحد أمس يسأل أنا قلت والله ما أدري، واحد أمس قلت له يقول يا أخي أبو عبيدة والله ما أدري أنا أشكل عليه. لا أمس يعني هو أكيد أبو عبيدة له كتب أخرى، لأن في كتب اللغة ينقلون عنه غير موجود في مجاز القرآن. والله إن مشكلة دي ودك واحد يحررها لنا دي. أنا أشك شك يعني أحياناً إنه في تصحيف، يعني بدل ما بيكتب مثل أبو عبيد كتب أبو عبيدة أو العكس في الحديث هذا يعني يذكرون حتى التفسير هنا الله أعلم إنه مصحف. أنا ما والله ما تتبعت ولا رحت أشوف وين أبو عبيد له كتاب المجاز وأبو عبيد وشو كتب غريب الحديث النهاية. ما هو النهاية غريب الحديث. غريب الحديث. وغيره اي على غريب المصنف. طيب له لو كتب في تفسير قراءات وين القراءات حتى قراءات ابو بعد القراءات ينقلون منه ها ينقلون منه ايوه هو عنده قراءات ايضا يعني يتكلم فيه هو الظن انه هو عبيد هنا في الحديث واغلب يكون أبو عفوا بعد. اظن انه ابو عبيد ابو عبيده معه يا اخي هم الله هذه وليهم يحطونها ورا ما حط واحد ابو عبيد والثاني ابو زيد ريحوا لنا لو كان مثلا اصطلحوا واحد يذكرهم بالكنية والثاني بالاسم كان ريحنا في واحد كان يشنع على مأمر بن مهنة يشنع يعني ما عندنا في الجامعة؟ لا والله كان درس المسجد النبوي واحد حتى عندنا في الجامعة عندنا في الجامعة يشنعون عليه؟ ايه ليش خلت تشنيع هذا؟ بعض يقول هو كان عنده عنصرية وإذا يذكرون عمل قوم لوط وكذا يعني بعد. أخي صعب. طيب إذا يعني أنا أقول إنه قبلة تكون بمعنى الجمع قبيل أحسن. طيب. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين أنت عبد الله ذكرت لا ما ذكرت هنا فرق مبشرين ومنذرين واضح معنى مبشرين ومنذرين قال ويجادل الذين كفروا بالباطل الباء هنا وش نوعها الباء ويجادل الذين كفروا بالباطل مصاحبة كذا يعني مصاحبين للباطل ويجادل الذين كفروا تبع المصاحبة وش تريد منها؟ طيب ما تأتي ملابسة متلبسين بالباطل فيفيد أحدهم التعمد بذلك أو شيء إذا قلنا المصاحبة وش معناها؟ شيء وش المعنى المميز لها؟ نرسلناك الحق والشيء المذير يعني في جميع الأحوال ها؟ جميع الأحوال. جميع الأحوال. وإذا قلنا ملابسة. ملابسة قد يتخلف. يعني العكس. بعد بالحق. أرسله بالحق. ما يتخلف هذا. بالحق أنا مصاحب ولا ملابس. مصاحب. لا الاثنين. طيب يلا. إيش يصير الحين؟ طيب لو قلنا الملابسة. سيكون المقصود به أن أرسلناك بالحق يعني بالقرآن متلبسا بالقرآن إذا كانت المصاحبة مصاحب القرآن كيف ذكرتم أنتم هذا في مسجد راجح أليس فيه أحدها وصف للفاعل إيه هذا ذكرت معكم هذا ولكن كان يشكل لي في ذاك وقت هذا لأن المصاحبة لا يدل صحبة فيكون التخلف لا يتخلف أما الالتباس يعني في أحوال العامة في بعض الأحيان ممكن يتخلف إيه لكن ما تكون المصاحبة وصف لمن للفاعل ولا للمفعول وصف له أو وصف للمفعول ولا كلاهما متلازمان يعني مثلا هنا قال ويجادل الذين كفروا بالباطل إذا قلنا أنها للمصاحبة يعني مثل وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به مصاحبين للكفر قال ويجادل الذين كفروا بالباطل إذا قلنا مصاحبة هل هو وصف لهم هم أو وصف للفعل أو وصف للفعل لهم هم يعني أو لا قلنا أن للملابسة وصف لهم هم يعني هم متلبسون بالباطل المصاحب وصف للفعل والملابسة وصف للفعل كانوا يعني قال متلبسين بالباطل يعني يصفهم هم أنهم متلبسين ولقيت مصاحبين للباطل، ويجادل الذين كفروا بالباطل مصاحبين، ولا معنى متقارب قريب شيء ها قريب قريب من بعض. بيجينا ان شاء الله اذا جينا نقرا ان شاء الله مثل كلام شيخ اسلام ابن تيميه في ايه الوضوء، نتكلم عن نحررها ان شاء الله لان لها معاني حقيقه بلا تامل. المهم على كل حال، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا. ما معنى ليدحضوا؟ دحض. الدحض هو الزلق. زلق. لا هو ازاله بالزلق. ازاله بالزلق صح. فقوله ليدحضوا ما قال ليبطلوا، ليدحضوا به الحق. فلفظة يدحضوا هي إزالة بزلق، والإزالة بزلق فيها مخاطر وفيها إهلاك وفيها، فهي تشي بما في نفوسهم من هذا الحنق على الحق، تشي بما في نفوسهم من الحنق والغيظ على الحق، فيكون هذا الغيظ تبينه أولا أنه قال ويجادل، والمجادلة هذا الحنق والغيظ يبينه عدة أمور. واحد أنه قال يجادل، والمجادلة هذه من طرفين، وأيضا مادة يجادل مأخوذة من إيش؟ جدل. وش هو الجدل؟ مش أصل الجدل عند الله تشوفه جدل، وأيضا لين نشوف عن الجدل، الجدل أكيد فيها معنى. قال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. وأصله من جدلت الحبل على أحكام الفتلة. أيوة أنا فهمته من جدل الفتيلة، من جدل الشعر. يقول إيش جدل ليش؟ جدلت الحبل على أحكام الفتلة. بس هذا هذه النقطة. فهو قال ويجادل، فيجادل فيها صيغة وفيها مادة. أما الصيغة فهي المفاعلة، وهذه المفاعلة تدل على حنقهم وغيظهم وكثرة أخذهم وعطاءهم. أما المادة فهي الجدل، والجدل هو الإحكام، فكأنهم أيضا يبذلون جهدهم في المنازعة حتى يحكموا حجتهم. والباء هنا قوله بالباطل قل مصاحبة أو ملابسة تدل على أيضا تدل على حنقهم أيضا، ومصاحبين لهذا وملابسين له بالباطل. وقوله ليدحضوا، اللام لام إيش؟ التعليل. ليدحضوا، والدحض هو الإزالة بزلق، فهي تشي أيضا بالحقد الذي في نفوسهم عليه حتى يريدون أن يقتلوا الباطل ويهلكوه ويفسدوه ليدحضوا به الحق. وسماه الله عز وجل هنا حقا، فهو يعني عكسا يعني واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. هنا في سؤال سأله عبد الله يقول ايش الفرق بين آياتي وما أنذروا هزوا، وراح وجاوب عليه. جاوب عبد الله. شفتوا الجواب؟ شفت السؤال الأول والجواب ولا ما شفتوا؟ شفنا. السؤال يقول لماذا قال واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا؟ وآيات هي المنذر أيضا. أي وش الفرق بين الآيات وما أنذروا؟ آياتي وما أنذروا. نقول واحد بعد يبدأ عبد الخالق نقول آياته وما أنذروا، ولا في فرق يا سراج بين آياتي وما أنذروا؟ فرق يا شيخ عبد الله. في فرق. وش الفرق بين الشيخ على ما أرسل عبد الله عن شيخ الإسلام ولا عن شيخ الإسلام نبوات على ما ذكر ابن تيمية في النبوات. هو الآيات يعني دالة للربوبية هذه ترى بالعقل. بالدلالة العقل. يعني الآيات هي العلم الذي يدل عليه ويعلمه العقل. والإنذار هذا يعني خبر عن المخوف ولا يحصل إلا بال. هو التخويف بالآيات الشرعية. بالوحي. بالوحي في الآيات الشرعية. فيكون معنيان، ما نقول معنى واحد. والمعنى أنه أيضا هذا الوجه بين لهم شدة عنادهم أيضا وغيظهم وكبرهم، بأنه قال واتخذوا، فلفظة اتخذوا لفظة يعني قوية وتبين شدة ما هم فيه من الباطل. اتخذوه يعني كأنهم جعلوه لهم سنة وطريقة، ما قال وردوا مثل آياتي وما أمرون، واتخذوا يعني كانوا جعلوها عادة لهم. آياتي هي الدلالات العقلية التي هي الآيات العلمية التي تدل بدلالة العقل على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واتخذوا آياتي وما أنذروا، وما أنذروا هذا من النذارة، يعني ما خوفوا به من عذاب يوم القيامة هزوا. كن موصولا يعني والذي وتحتمل تحرير قول مصدرين قول واحدة، بس أنه هذا ذكرها عند قولي أطوى. واتخذ آيات وما أنذروه هزوا، يقول قوله وما أنذروا مصدرية وعليه فلا ضمير معذور، وقيل هي موصولة والمحذوف وما أنذروا به، وحذف العائد المجرور بحرف إنما يطلب بشرط أنه تحتمل الأمرين. وأيضاً شيء إشكال دائماً يذكرون هذا مصدرية موصولة، يعني وما رجح بينه، وأيضاً يعني ما يبين فرق في المعنى. خلاص نأخذها في معنى النحو إن شاء الله. لكن فيش معنى حاضر الآن؟ ها؟ فيش معنى حاضر؟ لا أنا عندي معنى بس ما هو يعني أنا متأكد منه. هم قالوا إن والله خلقكم وما تعملون، قالوا لو قال هي وش ها؟ هي وش ما أنا ذاكروا اثنين أنت علم لي والله خلقكم وما تعملون مصدرية ولا موصولة؟ خلقكم وما تعملون وعملكم ولا والذي تعملون مصدرية يعني مصدرية. وعملكم ترجح ذا؟ أنا رجح إنه موصول. تحفظ ها؟ ما بيك تحفظ يعني. ها؟ ما بيك تحفظ. أبيك ما بيك تحفظ. أبيك تستحضر فهمك. يعني السياق وشو عنه؟ وشو يقول قبل؟ أتعبدونه؟ هذا عبد الخالق تخصص. عقيدة. اي والله يا عبد الخالق اليوم يومك يا عبد الخالق في ايات كذا تجي بتجي عنك انا مشعت يا ابراهيم تجارب ما اتعبدون ما تنحتون لا سياق الحين قال اتعبدون ما تنحتون هنا ما وش اتعبدون ما تنحتون موصوله والله خلقكم وما تعبدون والله خلقكم وما تعملون يعني والذي تعملون طيب وعملكم وإيش اللي يكون إشكال فيه وهذا ما فهمت يعني مصدرية أنا ما أقول إشكال أنا ما أقول فيه إشكال أقول ما الذي يرجحه السياق وإلا هما متلازمين يعني هل في فرق شيء في فرق ما هو الفرق الفرق عملكم ليس جنس عملكم أي عملكم هو الفعل نعم يعني والله خلقكم وفعلكم ولا خلقكم والذي تفعلونه هذا فرق نفس الشيء لا كيف نفس الشيء ذكر ايش اسمه انها مصدرية. قال لا يمكن ان تكون مصدرية. من يقوله؟ ابن ابي العز. في الآية هذه ولا؟ في هذه الآية. السياق الآية أباه. لأن إبراهيم أنكر عليهم إنما أنكر عليهم عبادة المحتوت، عبادة المنحوت لا النحت. والآية تدل على أن المنحوت مخلوق. وهو ما صار منحوتا إلا بفعل. هو هذا السياق. ما هو من آثار الفعل المخلوق. هو هذا السياق. يعني إبراهيم يقول والله خلقكم وعملكم يقول لهم دولة. لا. يقول الله خلقكم والذي تعملون. كيف تعبد هاصلا؟ إذا والله خلقك وهاصلا. أنا عندي مثل الشمس. واضح. السياق واضح. لا هو السياق واضح جدا ما يعني. لكن هو متلازمان صح. الذي خلق ما تعمل وخلق بعلك. هذه مسألة ثانية. فأنا أقول هو لا يعني لا يلزم قول إن تصح مصدرية وتصح موصولة. إنه ما نرجح. لا إنه ما نرجح. عرفتم؟ لا. بل إذا السياق رجح نرجح، إذا ما رجح نقول تحت ونمشي. لكن أنا هنا يترجح لي بهذا والله أعلم، إنه قال واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. هو يقول واتخذوا آياتي، وآياته هذه وش هي الآيات؟ قلنا هي الدلائل. الدلائل صح. طيب وما أنذروا؟ إن قلنا موصوله والذي أنذروا به، ولا نقول وإنذاري موصولة والذي أنذروا موصولة إن به. إيه لأن السياق في أو المقصود فعلهم هم تجاه الآيات والذي أنذروا به وليس. طيب كيف يتخذون الذي أنذروا به وجوا؟ طيب عدم العمل به يعني يقول على القرآن إنه أساطير الأولين ونحو ذلك تحتمل. أو تحتمل أنه واتخذوا آياتي وإنذاري هجوا. كنا أبلغ دولة لأنه خوفهم مع ذلك، وهذه الآية فيها تخويف. اتخذوا هزوا، اتخذوا هذا التخويف نفسه أو الإنذار نفسه. أنا ما أدري، لكن أنا إذا قلت واتخذوا آياتي، الآيات تقرأ لنا كلام ابن تيمية عشان نشوف كلام ابن تيمية فيش. أليه تلقى قلتهم؟ موجود موجود. إيه وقال تعالى واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فرق بين الآيات الدالة على العلم التي يعلم بالعقل أنها دلائل للرب، وبين النذر وهو الإخبار عن المخوف كإخبار الأنبياء بما يستحقه العصاة من العذاب، فهذا يعلم بالخبر والنذر. ولهذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما الآيات فتعلم دلالتها بالعقل، والأنبياء جاءوا بالآيات والنذر. أيوة. حنا لو بتقول مثل ما تقولون أنتم إن موصولة كان يعني كأنهم هم يستهزئون بالقرآن صح؟ لكن كان يقول بالقرآن. ليش يقول وما أنذروا؟ ليش يصفوا بهذا الوصف وما أنذروا؟ الإنذار فيه تخويف. إذن هو الإنذار مقصود إيه؟ صح؟ إيه؟ إذن وإنذاري هذا هو المعنى. واتخذوا آياتي وإنذاري يعني هو الآن يخوفهم. هل إنذار هذا؟ هم اتخذوا هذا الإنذار هزوا. ونحن قلنا في الموصول أن العبرة فيه بالجملة بالصلة صح. لكن ليش خص بها الصلة دي؟ ليه خص بها الصلة دي؟ يعني عملوا عكس كان مفروض يتعيدون لأن فيه إنذار. إيه. فصاروا عكس ذلك يتخذون هزوا. يتخذون هذا الإنذار. إيه هذا الإنذار. ولذلك هم يقول ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ومن هذه الآيات التي هم يستهزئون بها. نعم. فأمطر علينا حجارة من السماء. إذا إنذاري أوضح ولا فيها تقدير ولا فيها شيء. وما أنذر وإنذاري هزوا. وهي أوضح. واتخذوا آياتي وما أنذروا. حنا نقول موصولة ونقول مصدرية أحيانا ونحو ذلك، لكن ترى الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بد من الترجيح. هذا هو الترجيح وترتب عليه معنى. إذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما هنا موصولة ولا نافية؟ ولا نافية ولا مصدرية؟ موصولة موصولة. هي نفس الكلام لا ترجح. صحيح. يعني أكبر مرجع يكون الساعة. أي. هذا يفكر في الساعة. وإذا كنا موصولة متوت موصولة. موصولة. موصولة كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه. يعني أكثر وقت يعني يستغفرون. مستيقظين يعني. يعني. مستيقظين. بالليل. يعبدون. أي. ولو جعلنا نافية. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لا ينامون. يعني قليل ما ينامون وكثير ينامون. وقلنا لنا مصدرية. كانوا قليلا من الليل هجوعهم. ما تفرق عن الموصولة. مصدرية موصولة قريبة دائما. من في المعنى. على كل حال. ومن أظلم ثم الطالب ومن أظلم من ذكره. وشنا اللي بعده؟ أي وربك الغفور. ومن أظلم؟ أي ومن أظلم؟ أي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وهذه أيضا قال فيها ومن أظلم. وورد في آيات أخرى. ذكرنا هذا. أي وذكرنا وذكرنا الجمع بينها. شو الجمع بينها؟ ومن أظلم من افترى على الله كذبا. كله في بابه أظلم. أو هذه من مثل هذه الآيات ومن بعض قال ما ينفي التساوي بس هذا هو وهذا هو الوجه اللي تضاش شفيت تذكرون قلناه إنه يقول ومن أظلم لم يقتضي التفضيل بينهما إنما اشترك في التفاضل خلاص وكلهم ومن أظلم ولكن أنتم رجحتم هذا إنه كله أظلم في بابي يعني هذا أظلم في الإعراض وهذا أظلم مثلا في الافتراء أي هذا من حيث المعنى أوضح ما تكون ومن أظلم نقول إنه تساوون خلاص وانتهينا صح انت تساوون هو في المحصلة انت تساوون من حيث الأظلمية يعني ما أحد زاد على الثاني لكن هي في كل واحد في بابه أولى يعني كأنه يقول في هذا الباب الافتراء هذا أظلم وفي هذا الباب هذا أظلم طيب ومن أظلم ممن افترى ممن ذكر بآيات ربه طبعا ذكرت الشيخ عبد الله ببيض المارسات وهذه كلها اشياء ذكرها الشنقيط الضمائر قال ومن اظلم ممن ذكر بايات ربي فاعرض عنها هذه ضمائر وش الان ضمائر للمفرد قال ومن اظلم من ذكر بايات ربي فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه بعدين قال من أظلم من أظلم من ابتلع الله ومن أظلم من ذكر بيت ربي أعرض عنها وسمع قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم ليش ما قال جعلنا على قلبه أكنا سهل هذا وش السهولة به لا هو النظر اللفظ أو المعنى يعني من يكون من حيث اللفظ نعيد عليه اللفظ المفرد ومن حيث المعنى جمع ولكن شيء لازم يكون في سر يا اخي هذا اللي يمغص في قلبي وانه من ينظر اليك وانه من يسمعون اليك يا اخي هو جاب له ايه هنا عشان يقضي بس وين يا رب وانا الحقيقه هي استوقفتني اظن بصوره السجدة لا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات ومن يؤمن بالله على مفرد صح؟ مفرد ويؤمن بالله ويعمل هو صح يدخله هو جنات تجري من تحتها خالدين فيها ما قال خالدا فيها قد أحسن الله له رزقا رجع له صح؟ طيب ليش؟ ممكن هنا يرجع مثلا يعني عبر بالجمع لأنه أقعد في النعمة لأن لو كان وحده يخلد ما في شيء لازم يكون مصاحب أو شيء حتى يكونوا يعني أقعد في النعمة طيب ما تجي يعني خالدا بالقرآن ما تجي يعني أنه يضاف إلى الخلد إلا فيه خالدا فيها أبدا أي وش الآية من يقتل فيه ومن يقتل من تعمد من جاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه في النعمة جاء فيها خالدا فيها صح؟ ايه والمنافقين وش قال عنهم؟ لا في النعمة شو قصد؟ نعمة ما يخالف ما يخالف أنا بس بنشوف نقارن والمنافقين وش قال الله عنهم؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تثقوا قبلها قال وإن سألتهم؟ إنما قل أبالله وآياته ورسوله لا لم يبهر خالد فيها هي بالمنافقين فيها يعني يوم يعصي الله ورسوله سعد حدود يكونوا لنا خالدين خادم في النساء هذه النساء صح وفي في المنافق ورسوله يدخلوا نارا خالدا فيها هذه وش فلم يعلموا انهم من يحدد الله ورسوله فلم يعلموا خالدا فيها صح بس هذا شوف على قوت في العذاب لا فيش المعنى ايوه الم يعلم انهم من يحدد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها كله في العذاب فهذا يكون عقد هذا يكون عقد في العذاب يعني ما في هناك موانسة ما في نسية ممكن شيء ممكن هو أنا أفكر بهذا اليوم هذا إنه العذاب يختلف على النعمة لأنه أنا يا أخي لفت انتباهي قال خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا ما قال قد أحسن الله لهم يعني الضمائر في هذا لأن لو قال أحسن الله لهم رزقا هذا ليس عقد في النعمة إذا قال أحسن الله له رزقا يخصه هذا عقد له في النعمة فكل يعني اختار منه ما كان طيب ماشي طيب خالدين خالدين هيا لأن وحده في النعمة ما بفائدة لازم يكون حرمة لازم يكون بذورة لازم يكون صحبة يعني لازم يعني هناك شوية وزوجة إذا لابد فيه ما يكفي إننا نقول مثل هذا سليب إنه عاد على اللفظ وعاد على المعنى لازم فيه سر خصوصا إذا غاير يعني هذه قاعدة اليوم والله إن شاء الله الدروس القادمة الدروس متى توقف ما في أنا لا أظن أسبوع 22 أسبوع القادم يكون أسبوع الثلاثاء القادم يعني ليس هذا الأسبوع؟ لا الأسبوع القادم الأسبوع القادم على الكرسي ها؟ كرسي على الأسبوع القادم يعني آيات هذه فيها كلام؟ وش يعني؟ ولما برز الجالوت و... إيه ما نقدر نختار في الكرسي أصلا لو انتهينا ما نقدر نوقف على آيات الكرسي وابنة تعميش في مدى؟ إن شاء الله سبحان الله.